بسم الله، وصلنا في كتاب الأربعين النووية إلى الحديث 13، وهو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. من حفظ الحديث؟ تفضل. عن أبي ما اسمه أبي حمزة؟ أيوة نعم، ها، حتى ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ها، أمير المؤمنين. أيوة، لا يؤمن. جميل، ها، طيب، ها، ها، حتى يحب، حتى هذه من النواصب ولا من الروافع؟ من النواصب. لا يؤمن. الله هنا ما هي، نافية ولا ناهية؟ نافية. كيف عرفت أنها نافية؟ أي نعم، ولو كانت ناهية. أي نعم، لا يؤمن. ما إعراب يؤمن؟ أحسنت. أحدكم، كلها فاعل. أيوة، والكاف كمل إعراب كامل. ها، أي بس أريد إعراب كامل، يعني هكذا كأنك تأتي به على الشعرة. أيوة، مضاف إليه. وليش مرفوع مضاف إليه؟ أي نعم، في محل جر بالإضافة. أحسنت. والميم علامة الجم مبني على السكون، لم محلها من الإعراب. حتى، حتى القلوب، حتى. طيب، وهي مبنية ولا معربة؟ مبنية. يحب مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. من عنده؟ أي نعم، منصوب بأن مضمرة بعد حتى، النواصب منه ما ينصب بنفسه ومنه ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، ومنه ما ينصب بأن مضمرة يعني غير وجوبا غير وجوب. فيحب هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، ومنهم من يقول أن حتى ناصبة، أنه حتى هذا حصل فيها كلام كثير عند أهل اللغة، لأخيه حتى يحب لأخيه، ما إعرابه لأخيه، حتى يحب لأخيه. نعم، مجرور ب مجرور بالياء، باللام، الذي أعمل الجر هو اللام، مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الياء، لأنه الأسماء الخمسة ما إعرابها؟ بماذا تنصب الأسماء الخمسة؟ وبماذا تجر؟ وبماذا تنصب؟ تنصب بالألف أخاك، وتجر بالياء أخيك، وترفع بالواو أخوك، والكاف ما سيكون إعراب الهاء هنا؟ لأخيه، إعراب الهاء ما عندك؟ أي نعم، سيكون لأخي مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لنفسه، من يعرف؟ هذه سهلة جدا، لأخيه لنفسه، مثلها، لأخيه لنفسه، الآن حرف جر ونفسي، لأنه ستختلف قليلا، الأولى من الأسماء الخمسة، ولنفسه اللام حرف جر، ونفسي ونفسه مجرور بلام وعلامة جر الكسر الضار على آخره، ونفسي مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. ما شاء الله، تعود على الإعراب، طيب هذا مهم طالب العلم حتى يستقيم لسانه وتقوى معرفته، حتى مع الإعراب تستطيع تطبق كثير ما درسته من النحو، بعضهم عنده درس وصل للقطر، أخذ الشذور، أخذ ابن عقيل، درس الألفية، ولما تأتي تقول إعرب يوقف لعدم التمرن، تحتاج منك إلى تمرين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، عندك عبد الرحمن، ما كنية أنس بن مالك؟ أبو حمزة، ما شاء الله. عن أبي حمزة أنس بن مالك قال لا يؤمن. ما معنى لا يؤمن؟ يعني لو واحد مثلا يأكل تفاحة، واحد طلب منه تفاحة وما أعطاه التفاحة، هو الآن حب لنفسه ما لا يحب إيه؟ لغيره، هل هو كافر ولا مسلم ولا كيف يعني؟ هذا من الأدلة التي يستدل بها من خوارج كفرون المسلمين، لا يؤمن، قالوا خلاص كافر، وهم سيدخلون في هذا قطعا، لأنه ما في واحد يفضل غيره على نفسه في بعض الأشياء. أي نعم، لا يتم إيمانه، النفي هنا للكمال، يعني ليس نفي صحة، وإنما نفي كمال، والنفي إما أن يكون نفي كمال أو نفي صحة، فلو قلنا نفي صحة سيكون ماذا؟ من يفعل ذلك كافرا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن خالف لو كان نفي صحة على ما يقول الخوارج، ولكن الصواب أنه نفي كمال، أي لا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو سألك سائل مثلا كيف عرفت أن هذا نفي كمال أو نفي صحة، ماذا تقول؟ ها ها، نفي صحة يعني كافر كمال. طيب كيف عرفت أنه نفي كمال ونفي صحة؟ كيف عرفت؟ ها، اللام هي نافية لكن نفي صحة ولا كمال؟ كيف عرفت انه كمال؟ ها، هذا القائل والمقول عليه لو كان نفي صحة مثلا سيكون هذا القول هو قول الخوارج، والمقول عليه سيخرج بهذا عن دائرة الإسلام، وربما أخرجنا الأمة الإسلامية عن الإسلام كلها، لأنه أحيانا في مسائل تختص بها نفسك عن غيرك، هذا قطعا. فلا بد أن يصار إلى هذا الأمر، لا بد أن يصار إلى هذا الأمر. طيب قد يقول لك قائل أنت الآن تؤول الحديث، هذا تأويل، نحن نمرها كما جاءت، فلماذا تؤولون؟ ها، على الباطل. جميل، والآن سيأتي يحاججك، حين بعضهم يحاججك بقواعد أهل السنة، كيف ترد عليه؟ قل لك نحن نمرها كما جاءت، وهذا يقول لا يؤمن، يعني خلاص ما هو نفي. أنه نفي كمال، يعني نحن ننكر على أهل التأويل التأويل الذي لا دليل عليه، أما إذا كان التأويل عليه دليل فيجوز لك أن تؤول لأن له دليل تدعمه أدلة، أما بغير ذلك فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ابن عباس قال اللهم فقهه وماذا؟ وعلمه التأويل. ما المقصود بالتأويل هنا؟ التحريف ولا التفسير؟ التفسير والتأويل الذي عليه دليل، الذي عليه دليل، وهذا من تفسير الكلام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان، والمقصود بالإيمان هنا الإقرار، لا هذا معنى آخر، هذا يتحدث بأمور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم الذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليه هذا موضوع آخر. والمقصود بالإيمان هنا هو الإقرار، والإقرار هنا يستلزم شيئان، يستلزم شيئين، ما هما؟ القبول والإذعان، يستلزم شيئين القبول والإذعان. وقد ذكروا أن من معانيه في اللغة التصديق أي الإيمان، وأما في الشرع فهو القبول المستلزم أو الإقرار المستلزم للإذعان وللقبول. والذين عرفوا الإيمان بالتصديق سيكون التعريف ناقصا، سيكون التعريف ناقصا، لأننا حينما نقول صدقت فلان يختلف عن قولنا آمنت بفلان، إلا أنهم استدلوا بقوله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، ومعنى مؤمن أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان أعم، الإيمان أعم من مجرد التصديق، فالإيمان هو الإقرار، إقرار القلب الذي يستلزم القبول ويستلزم الإذعان وليس مجرد التصديق. فقد أصدقك ولا أذعن لك، قد أصدقك ولا أذعن لك، لكن الإيمان عام وأخص من جهة أخرى، فهو يستلزم الإقرار، الإقرار الذي يستلزم الإذعان، الذي يستلزم الإذعان وكذلك القبول. وقد يراد به التصديق كما مر معنا، قال الله عز وجل فآمن له لوط، مقصود بآمن هنا انقاد له، أي أن لوطا انقاد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصدق دعوته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمحبة هنا حتى هنا ماذا تفيد في اللغة العربية؟ الغاية، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يصل إلى هذه المرحلة ويصل إلى هذا المستوى وإلى هذه الغاية، يحب لأخيه. والمحبة واضحة، المحبة واضحة، فلفظها واضح يحتاج إلى تفسير، فقد ربما تفسرها ويحتاج تفسيرك إلى تفسير، وهي موضحة مبينة مفسرة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا التوضيح لهذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة من جدا، من فوائده وجوب المحبة لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك، ومن فوائده التحذير، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا جملة من الفوائد، فذكر منها التحذير من الحسد، لأن الحسد معناه أنك لا تحب له ما تحبه لنفسك، ولو أحببت له ما تحب لنفسك معناه انتفى عنك الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مصادم لحديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويستفيد من فوائد الحديث جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقول النبي لا يؤمن أحدكم، فينفي الشيء لانتفاء كماله، لانتفاء الكمال، وهذا وارد وعليه أدلة كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وارد، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا. وأنا من خلال رؤياي ومتابعتي لكثير من الأحداث التي تحصل في وسط الصف السلفي والمشاكل، من أسبابها عدم إعمال هذا الحديث، عدم إعمال هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الواحد منا يحب أن يكون هو أنا بس. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من، لماذا لم يسجد؟ لأنه لا يحب لأخي ما يحب لنفسه، قال أنا خير منه. فدفعه هذا الفعل إلى الكفر بالله ومعصية الله تبارك وتعالى، وإلى نصب العداوة بينه وبين آدم، وأصبحت العداوة إلى اليوم بسبب هذا التصرف السلبي ممن. ولهذا كثير أحيانا من التهاجر والتقاطع داخل الحقل السلبي من أسبابه عدم إعمال هذا الحديث. أنتم الآن طلاب أقران زملاء، ودخلت أنا وإياك المركز سواء وبدأنا نطلب العلم، فتفاجأت بك نبغت وأسرعت وتقدمت، وأنا أحاول اللحاق بك فما استطعت، أكملت الجزء الأول وأنا في ربعه، ودخلت في الثاني وأنا في نصف الأول، ودخلت في الثالث وأنا في آخر الأول، كملت الرابع وأنا. ثم يأتي الشيطان هنا يبدأ يلعب فيك، فإذا ذكر زميلك عندك تحاول أن تطرحه أرضا بأي وسيلة، كما قال الله عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. زميلك اليوم ما حفظ ولا شيء، سمعوا له ولا حفظ، بالله عليك والله ما حفظ، من داخلك تقول إيه؟ الحمد لله يستاهل. وجاءوا في اليوم الثاني قالوا: زميلك صدمته سيارة، بالله بالله قال والله صدمته سيارة، من داخلك الحمد لله أسرع من أجل أن أسبقه. الشيطان حريص. ولهذا أحيانا لما نجلس لحل حالة مشاكل بين الإخوة لا نجد لها تفسيرا. مالك يا فلان؟ قال فعل وفعل، شرب شاهي، طلع أكل بيبس، ما خلاني حاضر، يشتي فعل كذا. ولو جئت تنقب على المسألة كلها من أول الآخرة دخل فيها الشيطان، في حضل الشيطان في النفس سببت هذه العداوة والبغضاء. ولهذا ذكرت لبعض إخواني أنه في دماج مرة من المرات اثنان من الإخوة يحفظان في رياض الصالحين، كل واحد يسمع للآخر، ثاني ذكي شوي كان يسمع في اليوم كذا حديث، زميله من شدة غيظه وحسده له ماذا فعل؟ سرق عليه الكتاب. يعني تتخيل طالب علم يسرق الكتاب على زميله؟ ايوه يسرق، سرق. وذاك الطالب يبحث عن كتاب رياض الصالحين ما وجده فتوقف في الحفظ، وذاك إنما سرق الكتاب لما ليوقف زميله عن الحفظ والإسراع فيه حتى لا يكمل الكتاب. انظر إلى أي مدى وصل به الحال. وهذا قد تجد أنت في المراكز، قد تجد أحيانا في نفسك أنت تحديد. يقف زميلك حاضر، أبدع زميلك في المحاضرة، أبدع، ما تدري لو الشيطان يأتي إليك هذا شايف نفسك. طبعا أنت تتكلم، الناس الذين حواليك ما يشعرون بما يجري، الناس مستمتعون وأنت تحترق، إلا إذا جاهدت نفسك والله. ولهذا نحن بحاجة إلى التقوى لله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. حسد موجود، متى نتعوذ من شره؟ إذا استسلم للحسد. إذا حسد، ولا الحسد موجود فينا كلنا يطحننا طحين، فهمت الآن؟ لكن حينما ينظر الإنسان إلى هذا الموضوع ثم يجاهد نفسه ويتقي الله ربه، وإلا لو استسلم له سيأتي الشخص يسأله: ماذا تقول في فلان؟ وزميله صاحبك رجل خير صالح، نؤمل أن يخدم الإسلام في المستقبل، وسواء خدم الإسلام به أو به، نحن لا ليس غرضنا الدنيا، إنما غرضنا إقامة الدين، فسواء قام به أو به الحمد لله أحبك وأتعاون معك وأدعو لك. لكن يأتي من هذا المشاكل، وخاصة فيما لما يكون هذا قرين هذا. لماذا الضرة تتشاكل مع ضرتها؟ للتساوي في المنزلة. فإذا أرادت واحدة أن تستفرد بالمنزلة جاءت الغيرة، وهنا يبدأ المطاحنة، وربما أدت المطاحنة إلى القتل. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال ليش يقتله؟ خليه تخلاه، هذا أخوك، مفروض تذهب إليه وتهني وتقول جزاك الله خير، والله إيمانك أحسن مني، وأنا ادعو لي إن شاء الله وأنا بحاول أصلح نفسي. لكن على طول قال لا أقتلنك لوجود باعث سيء داخل، باعث سيء، لهذا حاول جهد نفسك. صدقني يحصل في الزملاء حاجات، حاجات يخرجون مثلا دعوة وذاك يقوم يتكلم ويفتح الله عليه، والشيطان يأتي إليك يا رجال دول له. حتى الناس الذين في المجلس في عالم وانت في عالم آخر، الناس يأكلون ويشربون وانت ما عد لك نفس تأكل وتشرب، لما تفكر في هذا الذي فتح الله عليه. ولهذا يقول بعض أهل العلم ما رأيت ظالم أشبه بمظلوم من حاسد، ما رأيت ظالم، هو ظالم، أشبه بمظلوم من حاسد، فإنه يرى النعمة عليك نقمة عليه، يرى النعمة عليك نقمة عليه. فنصيحتي لأبنائي كل واحد ينتبه لنفسه. والله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها ما تقولي في عائشة، زينب هي ماذا؟ أي ضريرة عائشة، المفروض تستغل لها فرصة مثل ما تفعل بعض النساء اليوم. لكن زينب لما سئلت امرأة صالحة قالت أصون سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا خيرا. هذه امرأة طيبة، ما الذي دفعها لهذا القول؟ صلاحها، إيه، لأن يوم القيامة يوم صعب، إذا استسلمنا لنوايانا سيحصل بلاء. ولهذا مرة كان عندي محاضرة فلما أكملت لحقني واحد قال محاضرة حلوة جدا بس أنت كسرت في ال... قلت المسألة ما هي مسألة كسرت. أنا ضحكت، قلت المسألة ما هي مسألة كسرت في الفعل، هو يعني لحنت، المسألة أكبر من مسألة لحنت. أحيانا قد يكون توجيه صحيح في مكانه ينبعث من أخوة وكذا، لكن في نفس اللحظة يلحق وراك عشان أنك يعني كسرت الفعل، فهمت الآن؟ وبدأ يدخل قالوا لو أنك، ولو بدأ يتفلسف، قلت أنت يعني إيش تقصد من كلام هذا كله؟ الخلاصة أنا حملتها بروح رياضية مرة من المرات وأنا بخطب الكلام واضح ما فيش فيه ولا شيء، ويخرج من عندي ويقول حزبي، كان الإخوة يقولون لا، قال لا والله حزبي يسب الصحابة، وانتشرت بيننا عداوة لفترة. أنا ما نمبالي، ما رديت عليه ولا شيء ولا أذكره في المجالس خالص، وبدأ ينفر الشباب من عندي من المسجد. لما قال لي يسب الصحابة. في يوم من الأيام يسر الله لي بمحاضرة في بلده في مسجده عنده، وجاء في المجلس وصديقي حبيبي، فأثناء الجلوس طبعا قلت شوفوا هذا، هذا صاحبي صاحبي، قال بقلت أنا حزبي أنا أسب الصحابة، بالله عليكم أنا يعقل أسب الصحابة؟ قال لا أصلا هو حصل فهم لبعض الألفاظ. قلت يا أخي حتى افرض أنه حصل فهم لبعض الألفاظ تنفر الناس من المسجد وتقول لهم حزبي وبدأ الطلاب يخرجون، ما لك؟ قال يعني هو كان يعني حصل وبعدين قمنا كل واحد يحضن الثاني، ولا حزبية ولا حزبية، وكملت الحزبية وعادت حليمة لعادتها القديمة. إن شاء الله العظيم. فالمسألة يا أخوان أنه يجب أن يتقي الإنسان ربه عز وجل سبحانه وتعالى. كنا نتكلم إحنا في بعض المحاضرات ويخرج بعضهم يقول هذه طريقة الإخوان المسلمين، عمري هذا يمشي على هذا، هو جلس أصلا مع الإخوان، هو ما زال متأثر بالإخوان. طيب ما هو الدافع لك؟ إحنا نجلس مع العلماء ومع المشايخ ونحاضر مع الكل، لماذا أنت اكتشفت طريقة الإخوان عندي؟ والله أنت خطير، أنت تصلح مكة الكسوب لاكتشاف الجراثيم. أسأل الله السلام. والحمد لله القافلة تمشي. فأحيانا صديق ومن أعز الناس لك ينتظر أي هفوة يضغط عليك، فانتبه، احنا نحتاج الى تقوى لله في نفوسنا. حب لاخواننا، والله لما اراك تبدع واراك تجتهد اني اتمنى لو ان لنا مثلك ومثل امثالك، ومثل ما قال عمر اتمنى ان يكون لنا مثل هذا المسجد مثل فلان المكان. فنسال الله ان يحفظكم، نسال الله ان يبارك فيكم، نسال الله ان يعيننا. الحياه هذه مليان فتن مليان صراع، الا من جاهد نفسه. أخذنا حديثا من صحابي الحديث أنس بن مالك، من أخرج الحديث ومن والبخاري، أحسنت. يقول من ترك الصلاة كسلا هل هو كافر؟ نعم، سواء تركها جاحدا أو كسلا على الصحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لا كسل ولا جحودا، أما الجحود فهذا بالإجماع أنه لو جحدها كافر. الكسل فيه خلاف هل لو يكون كافرا أم لا، والصحيح أنه يكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها وما فصل لا كسل ولا شيء، فمن تركها فهو كافر. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، هذا لفظ مسلم عند ابن أبي عاصم، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز التكاسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما في مؤخرة المسجد ألستما بمسلمين؟ هل من الأدب تحزيب الأخ السلفي؟ لا، ما هو من الأدب، هذا من قلة الأدب، بل هذا من الانحراف. إذا كان سلفيا لأنك تقول له تحزيب يعني تقول له مبتدع ضال، أعظم من قولك زاني، أعظم من قولك شرب خمر. مسألة هذه ما هي سهلة. حين لما نقول له مبتدع يعني عادي عنده، نقول فلان شرب خمر، البدعة أشد، البدعة أشد. يقول الشيخ جلال العدين يسلم عليك ويقول إنه يحبكم في الله، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أحبه في الله، أحبك الله كما أحببتنا فيه، نسأل الله أن يحفظه. يقول هل الحاسد يأتي منه العين؟ نعم يأتي منه العين، بل قد يقتل بعينه، وتسمى العين عين حاسدة، لأن العين على نوعين معجبة وحاسدة، فالحاسدة قد تقتل. نسأل الله العافية. ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله. قال كيف يقوي الإنسان الأخوة الإيمانية؟ يعمل الحديث، حب لأخيه ما يحب نفسه. واحد، ادعو لأخيك، زره، سلم عليه، عده إذا كان مريضا، تفقد أحواله، حسسه بمدى محبتك له، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا أحببت شخص أخبره أنك تحبه، أنا أحبك في الله. الشيطان يزرع بينك عداوة من حيث لا تدري، أحيانا تتفاجئ بنفسك منقبض من أبي رياض، منقبض مثلا، وحينما تأتي لتفسر هذا الانقباض ليس له سبب، ما له سبب، محترم أبو رياض ومؤدب سلفي كل شيء، إلا أنني أجد منه انقباض هكذا. فعندما أسأله أقول لك ليش أنت منقبض، يقول لي أخي هكذا خلها أنا حر. مسألة ما هي مسألة أنا حر، مسألة دين، هذا أخوك، وهذه الشحناء والبغضاء التي بداخلك هذا أمر مخالف للأدلة. لماذا؟ إما أن يكون لك سبب شرعي، وإما أن تتوب إلى الله وتذهب إليه تقول أنا أحبك في الله، وبهذا تقطع الشيطان تقتله. لأن الشيطان أول ما يشوفك تزعل، يزعل، يغضب. فهو هناك أمور كثيرة جدا تقوي الإيمان، لكن هذا من أهمها. نختفي بهذا حفظكم الله. إلى هنا بارك الله فيكم.